ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم You're a boy. أول مرة فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم أعمالهم وفي النار هم خالدون. إن ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين